ثم قال وهو حقيقي، حقيقي تام وحقيقي ناقص ورسمي تام ورسمي ناقص ولفظي. فالحد له أنواع، أنواع خمسة، انتبهوا لها: حقيقي تام وحقيقي ناقص، رسمي تام ورسمي ناقص، والخامس لفظي. الخامس لفظي. أعيد مرة ثانية أو ثالثة: أقسام الحد خمسة، حقيقي تام، والثاني حقيقي ناقص، رسمي تام ورسمي ناقص، والخامس لفظي. وقد عرفها المؤلف كلها. يقول: حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة ولذا حد واحد، وناقص إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد. يجب أن نعرف أن الحدود تنقسم، يعني تتضمن جنسا وفصلا، كل الحدود تتضمن جنس وفصل. فالجنس هو الذي يشترك فيه المحدود مع غيره، والفصل هو الذي يتميز به المحدود عن غيره، ولهذا سميناه فصلا. نضرب مثلا في الإنسان لأنه أقرب شيء. نقول في الإنسان: حيوان ناطق. ما هو الجنس؟ حيوان. الفصل ناطق. فالجنس إذن يعم المحدود وغيره، والفصل يميز أو يفصل بين المحدود وغيره. كل حد لا بد فيه من هذا. فإذا كان الجنس قريبا، إذا كان الجنس قريبا وهو أخص الأجناس وبعده الفصل، الفصل المميز عن غيره، يسمى حقيقيا تاما، يسمى حقيقيا تاما. إذا قلت إن الإنسان حيوان ناطق، يقول هذا حقيقي تام، وهذا أوضح من قول المؤلف إن أنبأ عن ذاتيات المحدودة الكلية المركبة، لأن هذا يحتاج أن نشرح الذاتيات والكلي والمركب. نعم، وهو يكفي أن نقول إذا كان بجنس قريب مع فصل، إذا كان بجنس قريب مع فصل، لأنه إذا كان بجنس قريب مع فصل فقد أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية، الكلية ليشمله غيره، المركبة مع الفصل. نحن نقول التام هو الذي إيش؟ يكون بجنس قريب مع الفصل، كذا؟ طيب، الفصل يعني الوصف الذي يخرج غير المحدود من الحد. حيوان ناطق، حيوان هذا الجنس، الفصل ناطق، فيكون هذا الفصل، يعني الوصف الذي يخرج غير المحدود من الحد هو الفصل. الجنس الآن حيوان، هذا أقرب شيء وأخص شيء من الأجناس، هو كلمة حيوان. طيب، لو قلنا في الإنسان إنه جسم ناطق، يكون تاما ولا لا؟ ها؟ لا، ما يكون تام. ليش؟ لأن جسم أعم من حيوان، صح ولا لا؟ طيب، لو قلنا الإنسان نام ناطق، تام ولا غير تام؟ ليش؟ لأن نام جنس بعيد، وإن كان أقرب من من من من جسم، صح؟ أقرب من جسم، لكنه أعم من حيوان، لأن النامي يشمل الحيوان والأشجار مثلا، الأشجار تنمو. فنقول إذن عندنا ثلاث تعريفات: جسم ناطق، نام ناطق، حيوان ناطق. أيها الذي نحكم بأنه حقيقي تام؟ حيوان ناطق. لأنه بأقرب الأجناس مع الفصل. طيب يقول المؤلف ولذا حد واحد، يعني الحقيقي التام يكون حدا واحدا بحيث لا يوجد للمحدود سوى هذا الحد، وإنما نقول هذا لأن هذا أخص ما يمكن أن ننطق به، ولهذا تجنبنا الجنس البعيد وأخذنا بأقرب الأجناس. وإذا أتينا بأقرب الأجناس وبالفصل ما وجدنا شيئا آخر نحد به، ولهذا قالوا لهذا حد واحد. وبعض العلماء يقول لا، يمكن أن يكون هناك حدا حتى للحقيقية التام، ولا سيما في المعاني، المعاني ربما يكون المعنى يعبر عنه في عدة ألفاظ، فتكون الحدود متعددة. وأجاب القائلون بأنه ليس له أحد واحد، قالوا إن تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى ما هو إلا مشبه للحد اللفظي الذي سيأتي، ولكن الحقيقة لم تتعدد. والخلاف في هذا شبيه باللفظي، وإن كان معنويا فهو عديم الفائدة. هل الحد الحقيقي واحد أو يمكن أن يتعدد؟ الجواب في هذا خلاف، والمشهور عند جمهور العلماء أنه حد واحد، ويجيبون بأن تعدد الألفاظ لا يقتضي تعدد المعاني، ويكون هذا من باب الترادف. قال وناقص إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد. طيب هذا نتكلم الآن على إيش؟ الحقيقي. إن الحقيقي نوعان، تام وناقص. فالتام ما كان بجنس قريب وفصل قريب، الناقص ما كان بفصل قريب بدون أن يذكر الجنس. فإذا سئلت ما الإنسان قلت ناطق، هو الناطق. إذا حددت الإنسان بأنه الناطق صار هذا حقيقيا لكنه ناقص. وش اللي ناقص منه؟ ذكر الحيوان أو ذكر الجنس، لأن وجود الجنس وجود إيجاد أمر كلي يعين على تصور المحدود. وأنت الآن ترى هناك فرق بين أن يقال في الإنسان حيوان ناطق أو يقال هو الناطق، أيه أقرب؟ ها؟ حيوان ناطق يقربه أكثر، لأنه يعرفك بأنه من هذا الجنس من المخلوقات من الحيوانات، ثم يفصله بأنه ناطق. لكن لو قلت هو الناطق، صحيح أنه لا يوجد ناطق إلا الإنسان وهو حيوان، لكن الأول أتم لأنه أتى على كل الذاتيات العامة التي هي الحيوان والخاصة اللي هو الناطق. طيب أو مع جنس بعيد، هذه صورة ثانية للناقص، يعني ويكون الحد الحقيقي ناقصا إذا جيء بالفصل مع جنس بعيد. مثاله أن تقول ما الإنسان، تقول جسم الناطق، هذا نقول حقيقي لكنه ناقص، لأنك إذا قلت جسم ناطق الواحد يفكر بكل الأجسام، هو السماء، الأرض، الشمس، القمر، الجبال، الأشجار، من أي نوع هو من هذه الأشياء؟ يتبين من كلمة جسم ولا ما يتبين؟ ما يتبين. إذا قلت ناطق تبين الآن. فأنا بدل من أني أدور بكل المخلوقات اللي تكون جسم، نختصر الموضوع نقول حيوان. إذن هل ألتفت إلى السماء والأرض والأشجار والنجوم أو لا؟ لا ألتفت، فهو أقرب. طيب قال قائل في الإنسان إنه نام ناطق، إيش نقول؟ نام جنس بعيد، وإن كان دون كلمة جسم لكن هو جنس بعيد، فيكون الحد ناقصا تاما ناقصا. إذن فالحد التام الحقيقي التام جنس قريب وفصل قريب. طيب الحيوان الحقيقي الناقص له صورتان، إما أن يؤتى بالفصل فقط فصل قريب، أو يؤتى بالفصل مع جنس بعيد. فالصور ثلاث، الحقيقي له ثلاث صور، جنس قريب مع فصل، هذا إيش؟ تام. جنس بعيد مع فصل ناقص، فصل فقط ناقص أيضا. فصار الحقيقي ثلاث صور، الصورة الأولى جنس قريب مع فصل، الصورة الثانية جنس بعيد مع فصل، الصورة الثالثة فصل بدون جنس. واضح؟ الأول يسمى تاما، والثاني والثالث يسمى ناقصا، وكل الثلاثة تسمى حقيقيا، تسمى حقيقيا. واضح؟ طيب، وكل هالتقسيم هذا إذا تأملته لم تجد فائدة كبيرة، غاية ما هنالك أنه اصطلاح من أهل المنطق، ولا مشاحة بالاصطلاح، يعني يفعل ما شاء ما دام أنه لا يخالف الشرع. لكن كلما تأمل الإنسان هذه البحوث وجدها تنطبق تماما على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الذكي لا يحتاج إليها والبليد لا ينتفع بها. البليد بيجد مده يفهم معناها أول، نعم، لأنها صعبة. طيب نشوف الآن عندنا الرسم. الرسم أيضا ينقسم إلى تام وناقص، فاستمع إلى التام. قال ورسمي تام إن كان بخاصة مع جنس قريب، وناقص إن كان بها أي بالخاصة فقط أو مع جنس بعيد. الخاصة غير الذاتية، يعني الخاصة هي التي تكون أخص من الذاتية، مثل كلمة ضاحك بالنسبة للإنسان. كلمة ضاحك بالنسبة للإنسان يقول هذه خاصة وليست ذاتية. فمثلا لو حد الإنسان بأنه حيوان ضاحك، نقول هذا رسمي تام ولا لا؟ تام، لأن الجنس قريب فيكون رسميا تاما. والفرق بينه وبين الحقيقي أن الحقيقي يتكلم عن حد الإنسان حقيقة، وهذا يتكلم عن حق حد الإنسان مع وجود عارض، لأن الضحك هل هو من الصفات الذاتية؟ عارض، له سبب. أما النطق فهو صفة ذاتية، كل إنسان ينطق، ولذلك يعد الخرس يعد فوات صفة، لكن عدم الضحك يعد فوات صفة ولا لا؟ لا يعد فوات صفة. طيب فإذا قلت الإنسان حيوان ضاحك سميناه رسميا تاما، رسمي يعني يشبه الرسم، يشبه الرسم، ما هو شيء يبين الحقيقة، يبين رسم الإنسان، كما لو رسمت بيدك صورة إنسان فليس هو الإنسان الحقيقي. طيب ونسميه تاما لأنه بجنس قريب ولا بعيد؟ قريب. طيب الرسم الناقص له صورتان، أن يكون بالخاصة فقط أو بالخاصة مع جنس بعيد. بالخاصة فقط كما لو قيل لك ما الإنسان فقلت الضاحك، هذا لم تذكر الجنس إطلاقا وإنما ذكرت الخاصة فقط فيكون ناقصا لما ذكرنا في التام، يعني صار ناقصا لأنك لما لم تذكر جنسه فالإنسان ربما يحوم إلى حول أشياء كثيرة ما أدري ما هي. طيب ناقص، نتكلم الآن بالناقص، رسمي ناقص لأنه لم يذكر جنسه. الصورة الثانية رسمي ناقص إذا ذكر مع جنس بعيد، كأن تقول في حد الإنسان إنه جسم ضاحك، جسم هذا جنس بعيد، أو تقول في الإنسان إنه نام ضاحك، هذا أيضا سيكون رسميا فهو ناقص. طيب الخامس لفظ، لأنه